ليس معنى مباين يعني بعيد بالمسافة، لا، مش معناك مباين يعني له شكل بس ما بيشبه شكلنا، لا. شو معناك مباين؟ أي لا يشبه. شو يعني لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه؟ هذا معنى قول العلماء مباين لجميع المخلوقات، يعني لا يشبه جميع المخلوقات. لأنه كلمة مباين بعض الناس بيفهموه على معنى بعيد عنهم بالمسافة، اللي بيظن أنه الله قريب منا بالمسافة أو بعيد عنا بالمسافة هذا كافر. طيب شو معنى بنقول الولي قريب من الله؟ القرب المعنوي. النبي الولي الصالح التقي قريب من الله، القرب شو؟ المعنوي. طيب بنقول الكافر بعيد من الله، يعني البعد المعنوي مش المسافة. لاحظ هذه قرب مسافة اسمه، هذا اسمه بعد مسافة. القرب المسافي والبعد المسافي من صفات من؟ لاحظ انتبه معي، نحن مخلوقات ام لا؟ الديب عاد بالمسافة عن العرش كتير، بس الملائكة اللي حاملين العرش قد يقرب منه من العرش. اما الله ليس قريبا من العرش بالمسافة وليس بعيدا من العرش بالمسافة، فلا يقال العرش وحملته اقرب الى الله بالمسافة من جهنم، ولا يقال الفرش ابعد بالمسافة عن الله من العرش، بل العرش والفرش والجنة والنار والسماء والأرض والإنس والجن والأنبياء والكفار بالنسبة لذات الله على حد سواء، ليس شيء من المخلوقات أقرب إليه بالمسافة من شيء آخر، لا، لأنه موجود بلا مكان. أما القرب والبعد المعنوي، نقول الكفار بعيدون من الله، يعني الله لا يحبهم، الله غاضب عليهم، الله لعنهم، تمامًا. أما الأولياء قريبون من الله، أي قرب معنوي، فهم أحبابه، لا يعذبهم، يكرمهم، يعطيهم الدرجات العالية في الجنة، هذا معناته، واضح؟ فالقرب والبعد بالحس والمسافة من صفات مين؟ المخلوقين. فمعنى مباين أي لا يشبه المخلوقات بوجه من الوجوه، وليس معناها بعيد عنهم بالمسافة، لا، وليس معناها هو جسم مثلهم لكن جسمه لا يشبه جسمهم، لا، هذا كفر. إذن مباين أي لا يشبه المخلوقات بالمرة ولا بوجه من الوجوه. هلا بنرجع للموضع اللي وصلنا له، معنى قول المؤلف سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، معنى سبحانه تنزيها، معنى سبحانه شو؟ تنزيها، أي تنزيه الله تعالى، يعني الله منزه، الله لا يشبه المخلوقات وصفاته لا تشبه صفات المخلوقات، وهو ليس جسما ولا هو صفة للجسم. سبحانه هذا تنزيها لله، يعني الله منزه عن كل صفات النقصان. اسمعوا معي هالآية، أليس قال الله في القرآن وقالوا الكفار اتخذ الله ولدا سبحانه تنزه، إذن هذا تنزيه، يعني الله منزه عن صفات المخلوقين. سبحانه تنزه، بديع السماوات والأرض، خالق السماوات والأرض، مش أب وابن، لم يلد ولم يولد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه نزه نفسه، نزه نفسه، سبحان الذي أسرى بعبده. إذن هذا معناه نزه ربك عما لا يليق به. نعم، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بديع السماوات والأرض. طيب الرسول لما كان في المعراج هو الرسول كان في مكان والله موجود بلا مكان وسمع كلام الله اللي منه حرف ولا صوت ولا لغة وفهم منه فرضية الصلوات الخمس وأن من هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة وأن من هم بحسنة وعملها كتبت له بعشر أمثالها. هو الرسول كان في مكان، أما الله موجود بلا مكان بدليل أن موسى عليه السلام هو كان في الأرض في جبل الطور وسمع كلام الله الموجود بلا مكان والذي كلامه لا يشبه كلام المخلوقين. ومش معناته أنه الله كان بجبل الطور، موسى لما سمع كلام الله ما كان بالسماء، كان موسى في الأرض في الطور. هل معناته أنه الله قاعد بجبل الطور؟ لا. والرسول هو كان بالسماء لما سمع كلام الله، ومش معناته الله قاعد بالسماء. فكما أن موسى كان في الأرض في جبل الطور والله موجود بلا مكان، كذلك النبي كان في السماء فسمع كلام الله الموجود بلا مكان. وبدليل أنه أهل الجنة هن بيكونوا بمكان يلي هو الجنة فيرون الله الموجود بلا مكان، لأن الله قال في القرآن تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي ترى الله بلا كيف ولا مكان. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. المؤمنين هن بيكونوا بالجنة، أما الله منه قاعد بالجنة، ولما يرونه لا ينظرون هكذا إلى فوق ولا إلى تحت ولا إلى أمام ولا إلى خلف ولا إلى يمين ولا إلى يسار، ولا يرونه قريبا هكذا بالمسافة وليس بعيدا بالمسافة، بلا جهة ولا مكان ولا هيئة ولا شكل. هذا معنى الآية وجوه يومئذ ناظرة. شو معنى ناظرة؟ مشرقة، فرحة بما علاها من السرور، إلى ربها ناظرة، يرونه بلا كيف ولا مكان. هو بلا مكان أما هم يكونون في مكان، والرسول كان في مكان في السماء والله بلا مكان، وسمع الرسول كلام الله الذي لا يشبه كلام الخلق. وهكذا جبريل وهكذا موسى هن بيكونوا بمكان، أما الله موجود بلا مكان. قلنا لكم بالدنيا لم يسمع كلام الله الذاتي إلا ثلاثة اللي هن موسى وجبريل ومحمد عليهم السلام، واضح؟ فالله عز وجل لا يشبه شيئا من خلقه بالمرة، فهو تبارك وتعالى تنزه، وهو تبارك وتعالى متعال أي منزه عما يقول الظالمون. هون شو المقصود بالظالمين؟ والظالمون هون يعني الكفار أي الكافرون، لأن الكفر هو أعلى الظلم وأكبره وأشده. قال تعالى والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. انتبهوا، بعض المواضع في القرآن ورد الظلم بغير معنى الكفر، في بعض المواضع ورد في القرآن الظلم بغير معنى الكفر، لكن بأكثر المواضع الظلم الذي ورد في القرآن بمعنى الكفر، أو الظالمون أو الظالمين في القرآن بكثير من المواضع عن الكفار، لكن ورد في مواضع في القرآن بغير معنى الكفر. مثل شو؟ كقوله سبحانه إخبارا عن يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا لا يليق ولا يصح ولا يجوز أن يفسر بمعنى الكافرين. ويونس ما وقع في معصية كبيرة، لكنه يقول ذلك تضرعا إلى الله. يونس ما وقع في كبيرة بل ولا في صغيرة فيها خسة ودناءة، ما حصل، وإنما هذا في معرض شو؟ التضرع إلى الله. يوسف أليس يعلم أنه على حالة حسنة في الآخرة؟ مع ذلك أليس قال رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين؟ مش معناته شاكك بخاتمته؟ لا، مش معناته يوسف شاكك بخاتمته، ما هو نبي يعرف أنه على حالة حسنة مرضية عند الله. إذن الأنبياء يقولون أدعي من باب التضرع إلى الله، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. تمام؟ ثم ما ورد عن آدم وحواء، قالا ربنا إننا ظلمنا أنفسنا. هون مش معناه الظلم الكفر ولا الظلم الكبيرة، تبهتوا؟ لا الظلم الكفر ولا الظلم الكبيرة بهالموضع، لأنه آدم ما بيقع بكبيرة، نبي معصوم قبل النبوة وبعدها، وحواء مسلمة، فهل تكون حواء كافرة وهي في الجنة؟ لا. إذن الظلم هون قالا إننا ظلمنا أنفسنا، هم من باب شو؟ عن الشيء الذي حصل منهما من الأكل من الشجرة، وهذا لنه كفر ولنه كبيرة، وهذا لنه كفر ولنه كبيرة. لكن بكثير من المواضع في القرآن أطلق الظلم ويراد به الكفر، والظالمون يراد به الكفار، إلا في مواضع كما ذكرنا. إذن قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون، لأنه أشد وأعلى وأكبر الظلم على الإطلاق هو الكفر بأنواعه، هو الكفر بأنواعه. فكل المعاصي التي هي دون الكفر، وكل الظلم الذي هو دون الكفر، بالنسبة للكفر كلا ظلم ولا وكلا شيء. انتبهوها، أعلى الظلم وأكبره ورأسه الكفر بأنواعه. فكل المعاصي التي دون الكفر بالنسبة للكفر، وكل الظلم الذي دون الكفر بالنسبة للكفر الذي هو رأس الظلم كلا ظلم كلا شيء، لأنه أعلى وأكبر الذنوب على الإطلاق هو الكفر بأنواعه. والكفر يقال عنه ظلم، لأنه الآية شو بتقول؟ والكافرون هم الظالمون، والكافرون هم الظالمون. بكرة هنوصل إن شاء الله لمعنى الشهادة الثانية، يبقى عنا شوية صغيرة ونبدأ بمعنى الشهادة الثانية غدا إن شاء الله نكمل. بارك الله بكم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. Thank you. شرعي لاحق، ما بنقول باطل او ما شابه، بنقول رفع العمل به، رفع العمل به. فشريعة محمد نسخت شرائع من قبله من الانبياء، فالان لا يصح العمل الا بشريعة محمد. هذا هو. أما العقيدة واحدة، ما في اختلاف بين الأنبياء بالعقيدة، وإنما الشرائع والآن هذه الشرائع نسخت فلا يصح العمل بها إلا بشريعة محمد. إذن الآية إن الدين عند الله الإسلام هي العقيدة، هي الذي ألغت، لا هي العقيدة، إن الدين عند الله الإسلام، الدين أصول العقيدة، معناه الإيمان بالله ورسوله، هذا كل الأنبياء أجوا فيه. أما الشرائع بشريعة محمد نسخت الشرائع السابقة إلا ما كان شرعا لنا، إلا ما كان شرعا لنا. والله قال في القرآن ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير، نأتي بمثلها أو بخير منها. إذن الآية بينت أنه في ناسخ ومنسوخ، فشريعة محمد كون نزل الوحي بهذه الشريعة نسخت الشرائع السابقة فلا يعمل بها. الله يبارك فيك. محمد هو نبي هذا الزمان. الله يبارك فيك. الشيخ بيروح على الأفضل يعني عمل الدين كافر بالنسبة لكم دينكم ولي دين هون الكفار. فكل من سلفوا الأنبياء اللي كانوا بإيمانهم كفار. كل من اتبع دينا غير الإسلام دين هو هذا الدين. أليس انحرفوا عن موسى كفار؟ أليس انحرفوا عن عيسى كفار؟ أليس انحرفوا عن إبراهيم كفار؟ وهكذا. فالأصل الأنبياء اجوا بهذا الدين بالإسلام بالعقيدة، اللي انحرفوا عنهم اللي هو الدين الإسلامي، اللي هو الإسلام، هن جاءوا بالإسلام. نعم. في ناس عن دين تاني يا أخي، أي دين تاني؟ هذه كفار، هن انحرفوا. مين اللي سمى هيك او مين اللي عمل؟ الله قال، الله تعالى قال في القرآن الكريم قل يا ايها الكافرون لكم دينكم، يعني الكفر الذي انتم عليه. ولي انا المعصى شيخ انه هلا وقت الشارع انت واحد مثلا يكون نصراني وطيت بقول لك انت عدينك وانا عدينه، هو دينه باطل. لكم هو دينكم، هو ان الدين عند الله الاسلام. لكم دينكم اي لكم الكفر الذي انتم عليه، لكم دينكم الباطل. مش في دين صحيح غير الاسلام، اسمه دين. دين صحيح الاسلام، اسمه دين لكنه كفر. اسمع الآية، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، سماه دين بس غير الإسلام فهو كفر. انتبه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، هذا دين كفر. دين اليهودية كفر، دين النصرانية كفر، دين الوثنية كفر، دين المجوسية كفر. اسمه دين بس كفر. ولا ليش بنقول لا دين صحيح الا الاسلام؟ لاحظ الايه، لاحظ الايه، الايه سمت غير الاسلام دين بس سمته كفر. لن يقبل منه. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. معناه هذا شو؟ دين كفر. معناته هذا دين كفر. فبينقال دين النصارى كفر، دين اليهود كفر. مش كلمه دين يعني، مش بس بنقول دين الاسلام وبس، بنقول دين اليهودية كفر، دين النصرانية كفر، ولا دين صحيح الا الاسلام، لا دين سماوية الا الاسلام، لا دين صحيح، لا دين سماوية الا الاسلام. بارك الله فيكم. شكرا الله فيكم. واحد عم بيقول لواحد ثاني